يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف الإمام المسبل أو المدخن مع العلم بذلك عنه قبل الصلاة؟ المسبل ورد فيه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي صلى مسبلا أمره أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، والإمام النووي رحمه الله صحح هذا الحديث وقال إنه على شرط مسلم، فينبغي الحذر من هذا لا في نفس المصلي ولا من يقتدي به. فإذا رأيت أن الإمام مسبلا فينبغي لك أن تتحاشى أن تصلي خلفه وتذكره وتنصحه، فينصح ويذكر، وهذا أمر للأسف عمت به البلوى. أما التدخين فإن كان يعني هذا المظهر واضح عليه وأنه يتعاطاه، وخاصة يقترن به إسبال، في الغالب هذه الأمور تجتمع، يكون مدخن ومسبل وحليق وشوارب طويلة وما إلى ذلك، هذه كلها تجتمع أحيانا، السوء يجر إلى السوء للأسف. فإذا اجتمعت هذه الأشياء فالأولى أنك لو تصلي منفردا أو تتحرى جماعة أخرى، لأن هذا الذي مظهره عدم العناية بالأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطمئن إلى أنه يأتي بالصلاة على وجهه، ما تطمئن إليه، قد يكون يأخذ الأمور مثل ما في مظهره. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عن الإسبال، فما يدرك أنه كذلك يتساهل في الأذكار في الصلاة والقراءة ويستخف بها، فالأولى مثل هؤلاء، لكن ينبغي وعظهم ونصحهم وتذكيرهم بما يليق بحالهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الآداب عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ الذي يشرع عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو السلام عليه والصلاة عليه، وهو دعاء، لكن هذا شيء مخصوص، فكونك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وتدعو بأن الله يعني يؤتيه الوسيلة والفضيلة ويرفعه الدرجات العليا وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء، هذا دعاء لكنه شرع لنا. لكن الدعاء الآخر أن تدعو لنفسك، فأهل العلم يقول ما ينبغي هذا، بل تقتصر عند القبر بأن تأتي بما شرع، بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، أن تدعو بهذا الدعاء، وكذلك عند صاحبيه رضي الله عنهم، وأيضا في البقيع والمقابر التي تزورها فتسلم عليهم وتدعو لهم. أما أن تدعو لنفسك بشيء خاص فالأولى أنك إذا انصرفت من عند قبره عليه الصلاة والسلام تأتي المسجد وتدعو، تدعو بما تحب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وأنا في مكة أن أخرج إلى مسجد التنعيم وأرتدي ملابس الإحرام وأقوم بالإحرام من عند المسجد أن يعيد عمرة أخرى؟ ذكرنا في دروس سابقة أن السلف لم يكونوا على هذه الحال، وما كانوا يخرجون من مكة من أجل أن يأتوا بعمرة، ما عهد ولا أثر عنهم إلا عائشة رضي الله عنها، ولم يتابعها على هذا أحد، يعني عامة الصحابة والتابعين وتابعيهم كل هؤلاء ما كانوا يذهبون ويخرجون إلى مسجد عائشة أو مسجد التنعيم ليأتوا بعمرة، ما كانوا يعملون هذا، مما يدل على أنه لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: هل القنوت في الوتر سنة أم مستحب؟ القنوت عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله سنة مؤكدة في الوتر إن لم يكن واجب، وأيضا عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا كذلك في بعض الروايات يرى أنه متأكد، بل يشرع سجود السهو لنسيانه عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا روي عن أحمد كذلك أنه إذا نسي القنوت في الوتر أنه يسجد للسهو، فهذه رواية عن أحمد. وأما مذهب الحنفية فهم يؤكدون على القنوت في الوتر ويشددون فيه، فالأولى أن الإنسان لا يتساهل فيه، وهي كلمات يعني بسيطة وعظيمة وجليلة على ما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر ما هو مأثور ومعروف، ما يستغرق منك ولا يعني دقيقتين، ما يستغرق دقيقتين، ومع ذلك انت ماديت في الدعاء والذكر، خاصة إذا وفقت للوتر من آخر الليل، لأن نلاحظ بعض الناس وهم يوترون بعد العشاء يرفع يديه يمكن 15 ثواني ويمسح وجهه، يا سبحان الله، أنت بين يدي ملك الملوك، بين يدي الغني الرزاق التواب الغفار، وهكذا بكل استخفاف، تصور أنك بين يدي الله الذي يراك حين تقوم مد يديك وادعو ويعني بحقيقة والله بعضهم يمكن لو حسبتها يمكن نص دقيقة وغافل مسكين. وهذا نسأل الله العافية كلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يتوب علينا، لكن ننبه إخواننا أن نذكر بعضنا بعضا. أحسن الله إليكم. يقول أوصاني شخص لشراء بعض الأغراض ثم أوصيت شخص آخر وعندما أحضرها لم يأخذ مني المبلغ وأعطاني صاحب الطلب الأول المبلغ، والشخص الذي أحضر الأغراض رفض أخذ المبلغ، فهل أخذ المبلغ حلال؟ ما ندري، هذا يتوقف على الذي اشترى الأخير. لما لم يدفع يقبل أن يأخذ المبلغ منك، هل هو على علم بأنك وكيل عن فلان؟ فهل هو ترك المبلغ مراعاة لك أو لموكلك؟ لا بد أن نعرف هذا الأمر. ولذلك خروجا من الإشكال تعود إلى موكلك الذي قالك اشتر، ثم أنت أوعزت إلى آخر قل لصاحبك حصل كذا وكذا، فقد يكون صاحب له هو، إنما أراد أن يعني يبره ويحسن إليه. وإذا أخبر صاحبك وخاصة أن المبلغ الأصل أنه للموكل الأول، فعليك أن تبين له أن الذي حصل كذا وكذا. فإما أن هو يتولى الأمر ويقول أنا أحاسبه ولا يريد أن يكون له معروف عليه، أو يقول خذ المبلغ أنت يسامح فيه، وكذلك يكون المبلغ من الآخر لك أنت. أحسن الله إليكم. يقول إذا صليت مع الجماعة في المسجد وذهبت البيت، هل يجوز أن أصلي بزوجتي وأبنائي صلاة أخرى؟ لا حرج، على حديث معاذ رضي الله عنه، فكان يعني يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وينطلق يصلي بقومه، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، إنه أنكر عليه التأخير والإطالة. فأنت إذا صليت مع الناس في الجماعة في المسجد وذهبت إلى بيتك وصليت بزوجتك وأهل بيتك فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل المسافر إذا وصل بلد آخر لمدة يوم هل يجوز له الجمع أو هو خاص أثناء السير؟ من أهل العلم من يرى أن الجمع كما جاء في الحديث إذا جد به السير، إذا جد به السير. أما إذا أقام في موضع ما في أثناء الطريق أو في بلدة أو ما إلى ذلك فلا يرون الجمع في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل الولاء والبراء مع عامة الكفار أم المحاربين؟ بل مع عامة الكفار. الآيات التي وردت في الولاء والبراء، ما المحاربون لهم وضع خاص، أما عامة الكفار فينبغي عدم، يجب البراءة منهم وعدم موالاتهم. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتحسنوا إليهم إن الله يحب المحسنين. فالبر والإحسان بمعنى أن تعطيهم حقوقهم وتفي بالمعاهدات السليمة الشرعية، إذا كانت معاهدات شرعية ما فيها خروج على أصول الإسلام ولا فيها ظلم وإجحاف في حق مسلمين آخرين على حساب كافر آخر، لأن هذا للأسف تتورط فيه بعض البلاد الإسلامية وتعمل معاهدات وعقود مع دولة كافرة ويكون على حساب مسلمين آخرين، وهذا من أفظع ما ابتليت به الأمة الإسلامية ومن أخبث ما وصل إليه الأعداء. صاروا يفرقون المسلمين ويعملون معاهدات مع دولة ويكتفونها ويتفرغون لمسلمين آخرين ويعاملونهم بأشد الويل، والدولة الأخرى تقول أنا بيني وبينكم معاهدة. إيش الكلام هذا؟ هذه معاهدة باطلة، إذا كان فيها استنقاص وإذلال وظلم مسلمين لا تجوز هذه المعاهدات ولا ينبغي. فمن أهم شروط المعاهدة أن لا يعتدى على مسلم ما هو شعب، ما يعتدى على مسلم في الأرض، وإن كان هناك ظلم فيعالج به، إذا حصل من مسلم أنه ظلم كافر يعالج بالمحاكم الشرعية، المحاكم الشرعية هي التي تعالج هذه الأشياء. فالحاصل أن البراءة من الكفار عامة، ينبغي أن تتبرأ منهم ومن عباداتهم وشركهم وكفرهم وضلالهم، وتعطيهم حقوقهم التي تليق بهم، إن كان جوار أو اتفاقيات مثل ما قلنا بشروطها، أو ضعاف فقراء شيوخ ضعاف، لكن تبدأ بالمسلمين أولا، تبدأ بالمسلمين أولا، فإذا كان هناك زيادة فلا حرج أنك تحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول نويت العمرة من المدينة ولكن ذهبت إلى جدة وأحرمت من جدة من هناك، فهل علي شيء؟ ما دام أنك نويت العمرة من المدينة وأنت إما من أهل المدينة أو مررت بالمدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، والحديث نص هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فما دمت مريدا للعمرة وناويا لها من المدينة فكان ينبغي أن تحرم من المدينة، فتأخيرك الإحرام إلى جدة هذا خطأ، خطأ، والفقهاء يلزمونك بالفدية. أحسن الله إليكم، يقول إذا فاتني الوتر قبل طلوع الفجر واستيقظت بعد أذان الفجر، فهل لي أن أوتر بعد طلوع الفجر وسماع الأذان؟ إيه نعم، هذا هو الصحيح، وإن كان يعني بعض الناس يتساهل في هذا مع أن الحديث نص في هذا، من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره، وهذا حديث أبي سعيد صححه أو حسنه الإمام ابن حجر رحمه الله، ووردت أثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم بعضهم كان لا يوتر إلا بعد الأذان، بل بعضهم عند الإقامة ينسحب ويوتر ويعود للصلاة، فهذا يعني ما دام نسيان أو نوم، لكن الذي تعمد لا، الذي تعمد ترك الوتر فإذا طلع الفجر فاته الوتر، أما إذا كان نسيان أو نوم فلو أذن الصبح مهما كان فعليك أن توتر قبل الصلاة. أحسن الله إليكم، بماذا كان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وما مدته؟ ورد أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بالكحل، وكان يدهن غبا يعني يرجل شعره ويدهنه ويطيبه يوما بعد يوم أو بعد فترات، ويكتحل وترا وبالإثمد نوع من الكحل، يعني ذكر أهل العلم له مزايا ويعرفه العطارون، فيكتحل في كل عين ثلاث مرات، وبعضهم يقول في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، وبعضهم يقول في كل عين ثلاث مرات، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول كنت في الطريق إلى مكة لأداء عمرة وأنا محرم، فقتلت نملة وقفت على ذراعي، فهل علي شيء؟ لا، بالنسبة للنمل والذي يتعدى عليك فما دام أنها يعني في بدنك من حقك أن يعني تزيلها ولو صار بإتلافها. أحسن الله إليكم، يقول هل الصلاة بدون أذان أو بدون إقامة صحيحة؟ إيه نعم، الصلاة بدون أذان أو بدون إقامة صحيحة أنها صحيحة، لكن الإقامة تتأكد، أهل العلم يؤكدون الإقامة للصلاة، لأن الأذان يكفي إذا أذن في البلد أو في منطقة ما فيكفي، أما الإقامة فينبغي أن عند الدخول في الصلاة فردا أو جماعة أن يقيموا الصلاة، إلا في حق النساء، فبعض أهل العلم يرى أن النساء لا يحتاجن إلى إقامة الصلاة فضلا عن الأذان، فالأولى أن الإنسان لا يتساهل في الإقامة، ومع ذلك لو نسيها أو استعجل أو ما إلى ذلك فصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم، يقول ما هو التواضع المذموم وما معنى الحديث من تواضع لله رفعه؟ التواضع المذموم اللي هو قد يعني اللي هو إذلال النفس في غير ما ينبغي، وإلا الله سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين أنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، لكن الإذلال في ما لا ينبغي، يعني يكون نوع من الاستخفاف بالإنسان، استخفاف خارج عن الحد المألوف والمعروف، ولا شك أن هذا في الحقيقة يعني قد يكون معيار دقيق للتمييز بين التواضع الذي يحبه الله والإذلال الذي لا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه، فالتمييز فيه يعني دقيق جدا، لكن مهما كان الإنسان تحمل، وحتى لو كانت خاصة من قبل إخوانه المسلمين، ولو كان في ظاهره إذلال فإنه يصدق عليه ما في الحديث من تواضع لله رفعه، والرفعة في الدنيا وقيل في الدنيا والآخرة، في الآخرة وقيل في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى يجبر هذا الذي حصل له وهذا التواضع الذي هو ضعة فالله يقابله بالرفع، يرفعه في عيون الخلق ويقدرونه ويحترمونه، وأيضا الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات في الآخرة. أحسن الله إليكم، يقول هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وما حكم من أكله ثم صلى ولم يتوضأ؟ جمهور الفقهاء على أن لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، ويأخذون بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. لكن مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن المبارك وبعض أئمة الشافعية يرون أنه ورد الحديث خاصا بالإبل وأنه ينبغي أن يتوضأ منها، فلذلك الأولى أن الإنسان يعني يعتني بالوضوء. فإذا نسي من أهل العلم من يرى عدم الإعادة لمقام هذا الخلاف، والأولى أن الإنسان يعيد صلاته، الأولى أن يعيد الصلاة إذا توضأ وعرف أن هذا اللحم الذي أكله تبين له أنه لحم إبل، أو هو يعرف لكنه نسي، فمن باب الاحتياط أنه يعيد الصلاة. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدي العاجز عن المجيء وذلك لمرضه الشديد؟ إن كان مرضا مزمنا قد لا يرجى برؤه منه وقد يكون طاعن في السن واعتمرت عن نفسك أولا فلا حرج أن تعتمر عنه. أحسن الله إليكم، يقول هل في الأشهر الحرم يضاعف الذنب ويضاعف الأجر؟ الله أعلم، ما أعرف أن شيء يعني من المضاعفة، لكن الصحيح أن الأشهر الحرم كما هي وهي خاصة بمنع الحرب، الأصل فيها من أحكامها منع الحرب لا بين المسلمين خاصة بل بينهم وبين الكفار، إلا إذا اعتدي عليهم، إذا اعتدى الكفار على المسلمين فمن حقهم أن يردوا الاعتداء ولو في الأشهر الحرم، لكن أن يبدأوا الحرب ويعلنوها ضد الكفار ومن باب أولى ضد المسلمين بعضهم بعض في ما يكون من البغاة، فالحكم هذا صحيح وباقي.